وفقناه لها ووزعنا عليه بما يريد وبما نشاء أيضا. لهذا قال: ما نشاء لمن نريد، ثم ما الجزاء يوم القيامة؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا أول جانب، جانب الذين همهم الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله وللرسول فهجرته لله والرسول، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأساس عند العبد، أنه عليه أن يحسم أمره في الحياة الدنيا. ماذا تريد؟ أتريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ ولهذا ربنا قال: من كان يريد العاجلة، وعندما ذكر الذين يريدون الآخرة قال: ومن أراد الآخرة. وهناك فرق بين من كان يريد ومن أراد، لأنه من يريد هي صيغة المضارع، فتحتمل الحال وتحتمل المستقبل. أما صيغة الماضي فهي محسومة عنده، يريد الآخرة ولا تراجع عنها، عجلنا له فيها. لهذا كثير من الناس يقولون: هذا فلان عابد لله ولكنه فقير، أمواله قليلة، لم تحرز له الدنيا، وفي المقابل ينظر إلى رجل آخر يكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يبالي بالآخرة. نرى أن هناك توسع عليه، عنده أموال وعنده من الغنى ما عنده، فينغر قاصر النظر، يقول: كيف يعطي الله سبحانه وتعالى الكافر ويمنع المؤمن الصالح الطائع؟ أليست فتنة لهؤلاء الذين اقتصر نظرهم عن مبادئ دين الله سبحانه وتعالى؟ ولكن الواقع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الآية: من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها، لمن نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم في الآخرة. ماذا يفعل فيها؟ يصلاها مذموما مدحورا. أما من أراد الآخرة ولم يقتصر الله سبحانه وتعالى على ذكر الآخرة، بل ذكر شرطا عظيما قال: وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لهذا أيها الإخوة الكرام، هذا الدين هو دين لرفعتنا، دين لنصرتنا، دين لإحيائنا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى ما بعث المرسلين عبثا، إنما بعثهم ليهتدي العباد لرب العباد، فيقومون بما فرض عليهم ويلقون الجزاء الأوفى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين أرادوا الدنيا ونسوا الآخرة وكفروا بالله الواحد الأحد: يحشرهم الله سبحانه وتعالى عند أبواب جهنم. ماذا يقولون؟ قال الله تعالى: وقال لهم خزنتها، خزنة النار، عندما يؤتى بهم عند أبوابها يحاورونهم، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسول يدعوكم إلى ما هو حي وهو في ما فيه حياتكم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترفوا، نعم أرسل الله سبحانه وتعالى لنا رسولا. قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا قول الله تعالى في حقهم. اعترفوا أن الله بعث لهم رسولا، ولكن هل التزموا بهذه الآيات؟ هل صدقوا بلقاء يومهم هذا؟ بل كفروا به وصدوا عنه وبحثوا عن دنياهم. ولهذا ربنا يوم القيامة يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ولجهنم سبعة أبواب، قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أين نحن من هذا الواقع؟ أين نحن من الآخرة؟ أين نحن من قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج من الناس ألقوا في جهنم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما معنى نذير؟ هو الذي ينذر بعذاب قادم، والبشير هو الذي يبشر بخير آت. وكثير من الآيات يقدم فيها النذير على البشير، لأن العبد قبل أن يلقى المتعة عليه أن يحفظ نفسه من العذاب الأليم. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. لهذا أيها الإخوة الكرام، رب العزة سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولا لهوا ولا لعبا، إنما خلقنا للتعرف على الله وللعمل بما أرسل الله رسله لنا به. إن نحن أبينا فإن هناك عذابا أليما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الواقع في الدين، أين نحن منه أيها الإخوة الكرام؟ أين نحن في صلاتنا وعباداتنا؟ لا نكاد نلتفت لها، منكبون على السياسة. هذا واقعنا، ودخلت البغضاء والأحقاد في قلوبنا بسبب هذه السياسات الغاشمة. أين نحن من دين الله؟ أين التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندما تقوم القيامة وتشرق الشمس من مغربها، عندها ترى الولدان شيبا والحامل تسقط ما في رحمها، والناس كالسكرانين. بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من عذاب الله العظيم الآتي. وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف من عذاب الله. هذا واقعنا، أين نحن من هذا الهدي؟ أين نحن من الامتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ به يغفى غفوة ثم يقوم منها ضاحكا. قالوا يا رسول الله وما يضحكك؟ ومعنى ضاحكا متبسما، لأن النبي كان قليل الضحك. فقال أنزل الله سبحانه وتعالى علي سورة آلفة، وهي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الكوثر نهر في الجنة فيه الخير العظيم، هو حوض أعطانيه الله سبحانه وتعالى، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وتكلم عن حجمه قال مسيرة شهر، يمشي الراجل مسيرة شهر حتى يقطع ضفتين. قال عليه قوارير عددها كعدد النجوم، تشرب منه أمتي، وأشهد على هذا الحوض، يكون نبينا شاهدا على هذا الحوض. فقال فيمنع منه أقوام أعرفهم بسيماهم فأقول أمتي يا جبريل أمتي كيف يمنعون عن حوضي؟ فماذا يقول له جبريل؟ فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري أنهم انقضوا على أعقابهم وارتدوا وتركوا دينك وتركوا الإسلام فيمنعون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندها سحقا سحقا. أيها الإخوة الكرام، الأمر ليس بسيطا، إنما الأمر مسؤولية عظيمة على كواهننا. إن نحن امتنعنا عن دين الله وعن طاعة الله فإن هناك عذابا أليما يوم القيامة، عذاب مهيأ لمن؟ لأكثر البشرية، لأنه في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يخرج من كل 100 واحد، من كل 100 واحد يدخل الجنة ويلقى الباقي في النار. أهل الجنة 1% من البشرية، كم هم قلال أمام أهل النار. أهل النار كثر، وقد ورد أن أكثر أهل النار هن النساء كما ورد في الحديث الصحيح. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن ننتبه، الموت آت لكل واحد منا، ما من واحد أحيى في الدنيا إلا وله موت في الدنيا ثم يبعث يوم القيامة للحساب. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة، يريد الآخرة ويعمل لها نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لهذا أيها الإخوة الكرام، إما مؤمن وإما كافر، وبينهما منافق متلون، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إذا جاء إلى أهل الدين قال أنا معكم، وإذا ذهب إلى أهل الكفر قال أنا معكم، إنما كنت أستهزئ بهم. هذا الحال لا رابع للأصناف الثلاثة. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنهم سيدخلون الجنة لا محالة، ووعد الكافرين أنهم سيدخلون النار حتما، لن تفتح لهم أبواب السماء حتى يلجوا الجمل العظيم في ثم الخياط. ما معنى ثم الخياط؟ هذه الإبرة الصغيرة التي فيها ثقب ندخل فيها الخيط، هذا الثقب يسمى ثم الخياط. نأتي بالجمل العظيم ندخله داخل هذا الثقب، سيدخل؟ مستحيل. هذا حال الكافر. اليوم صراع عظيم في الدنيا بين الإسلام والكفر، حتى الذين يتكلمون بالسياسات، لا علينا أن نعلم أنه كل السياسات قائمة على الاعتقاد، لا تنبثق سياسة من فراغ، لأن السياسة هي التعامل مع عدو لترقيعه والوصول إلى مصالح مطلوبة، هذه السياسة. يعمل السياسيون بكل ما أوتوا من قوة حتى يذللوا العقبات أمامهم ويطرحوا ما يريدون من مطالب ومصالح. أما في شريعة الإسلام هناك سياسة، ولكن سياسة تسمى سياسة شرعية، لا تقوم على أساس المصلحة، إنما تقوم على أساس تطبيق الشرع الذي يوفر للناس كافة مصالحهم ويردع عنهم المفاسد. إذا بحثنا في شريعة الإسلام وبمقاصدها لنجد أنها إما تجلب مصلحة ومقرونة بدين الله، وإما أن ترد مفسدة، وهذا ما يسمى بعلم المقاصد، جلب المصالح ودرء المفاسد. ولا يوجد حكم شرعي إلا في هذا القانون. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لأنه يأتي بمفاسد على عقول الناس، فلعله يؤدي إلى تدمير المجتمع، حرمت الخمر. قطع يد السارق لأنه يسرق مال الغير خفية، هناك مفسدة فيدرؤها الإسلام بالأحكام. لهذا أيها الإخوة الكرام، هذا الدين مسؤولية كل واحد منا، لا يقتصر الأمر على العلماء والشيوخ، ولو عجزوا نحن مسؤولون كلنا أمام الله سبحانه وتعالى، لنعمل بدينه ونطبق شرعه بما نستطيع من قدرة. أما أن كل واحد بيدير ظهره، أنا ما خصني، المهم أنا جيت على خطبة الجمعة سمعته والحمد لله، ويمكن ينسيه بعد ما يخرج من الباب. هذا حال كثير المسلمين اليوم. كلنا مسؤول، كلنا عليه فرائض من الله سبحانه وتعالى. هل النبي قام بنفسه وحيدا يقيم الشرع؟ لولا صحابته وأهل بيته والذين حوله ما استطاع أن يفعل شيء. لهذا ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفة لهؤلاء الذين يلتفون حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في معركة حنين كان العدد 10,000. لماذا جاءوا؟ يريدون دنيا يصيبوها؟ جاءوا للدفاع عن دين الله. اليوم أين المسلمين؟ كل واحد يبحث عن مصلحته الدنيوية، كل واحد يبحث عن نفسه، مهم أنا بخير، أولادي بخير، برادي مملوء، معي ما بجيبي، خلاص الحمد لله أنا بخير. أين مهمة الدين؟ أين مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تحقق لدين الله؟ نعم أنت تحقق لنفسك ولأولادك ولمصلحتك، ولكن ماذا لدين الله؟ هل أخرجت جزءا من حياتك، من وقتك، من مالك، من جهدك في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ أم والله خلاص شو بدنا نعمل؟ ما في شو بدنا نعمل. هذا دين الله لا يقوم بالكلام والتمني. لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أراد الآخرة، وماذا فعل بعدها؟ وسعى لها سعيها. ولهذا قال العلماء كما في كتاب تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف، قال: هناك ثلاثة شروط حتى تتحقق السعي للآخرة، وهي الأولى إيمان ثابت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وأيضا نية صادقة، أن تنوي نية صادقة، وأيضا عمل مصيب. لا يكفي العمل عبث، إنما عمل مصيب ليحقق إحياء هذا الدين. لهذا أيها الإخوة الكرام، كلنا مسؤول أمام الله بما نستطيع. كل واحد أودع الله سبحانه وتعالى فيه مقدرة، وهو يعلمها في غالب الأحيان، إما أن يسخرها لدين الله، وإما أن لا يلتفت إليها ويضيعها. حتى إذا جاءه الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولا نريد أن نصل إلى هذه الحالة. لهذا أيها الإخوة الكرام، الانتباه الانتباه، إما العمل للدنيا وإما العمل للآخرة. إذا اجتهدنا للآخرة وسعينا سعيها، ماذا جزاؤنا؟ قال الله: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومعنى هذا السعي المشكور أن الله سبحانه وتعالى سيجازينا الجزاء الأوفى، كيف وقد قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب رجل قط. هذه الجنة أعددت لعباد المؤمنين، وفي رواية: أعددت لعبادي الصالحين. ألا ينبغي علينا أن نترك أهل الدنيا ونسارع إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ اليوم نحن مشغولون بسياسات، ماذا حل بليبيا، وماذا حل في البحرين، وماذا سيحل في سوريا، وغدا الأردن إن شاء الله، وغيرها من البلاد. ماذا حصل؟ أنت ماذا تفعل في بلدك؟ علمانيون يريدون أن يطبقوا قانون الكفر، والمصيبة أن أحد الشيوخ ماذا يفعل؟ ينزل في المظاهرة. ماذا تريد؟ أريد العلمانية. تصور شيخ على رأسه طربوش ينادي في المظاهرات: أريد التطبيق العلمانية. انظروا إلى هذه المهزلة. طبعا شو عامل حيلك شيخ وعم تضحك على الناس؟ لو رأيناك تدعو إلى دين الله وتعمل جاهدا لوفقك الله سبحانه وتعالى، ولكن النفاق أيها الإخوة الكرام من العلماء الذين باعوا دينهم بدنانير وليرات حتى يقال أنه البطل العظيم الذي يريد أن يحقق سياسات لطرف من الناس. العلمانية أيها الإخوة الكرام كفر. معنى العلمانية أو العلمانية اللا دينية، نريد أن نقيم نظاما لا دينيا لا نقتصر على المساجد حتى أحكام النكاح والطلاق، نريد أن نلغيها ونلغي المحاكم الشرعية لتكون محاكم مدنية. هذه دعوة العلمانيين، وهناك قوانين تهيأ لهذا. لماذا؟ لأن القانون الطائفي قانون فاسد. نعم، نحن نقر بفساد هذا القانون، نقر أن الناس أصبحوا جماعات متناحرة حتى من قبل طائفة واحدة، ولكن لا يعني هذا أن نأتي بالأسوأ. لا يعني هذا أننا سنأتي بالأسوأ، بل نحن نبحث عن الأفضل. لهذا أيها الإخوة الكرام، الحذار الحذار من هؤلاء، وأن نعتصم معهم وأن نقف بجانبهم، لأنهم يدعون إلى الكفر. هذا أمر. أمر آخر، نحن أيها الإخوة الكرام علينا أن نعود إلى ديننا، إلى إسلامنا. في إسلامنا كل شيء، موسوعات الفقه الإسلامي موسوعات عديدة ومتعددة وعظيمة، ومكتبة الإسلام قائمة. المشكلة فقط أننا لا نعود إلى مراجعنا، لا نعود إلى مراجعنا ككتب، ولا نعود إلى مراجعنا كعلماء صادقين، إنما نريدها قريب من هنا وقريب من هنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمعنا على طاعتك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك المخلصين، ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين، لا تميتنا إلا على الإسلام يا حي يا قيوم. اجعلنا ممن تجعلهم من أهل الجنة، ولا تجعلنا من 99 يا أرحم الراحمين الذين سيدخلون جهنم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، إنا أذنبنا ذنوبا كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. اعف عنا يا عفو يا غفار، تب علينا يا كريم يا رحمن، إنك تسمعنا في هذه الساعة المباركة، ساعة الاستجابة يا أرحم الراحمين. انصر دينك يا أكرم الأكرمين، واستخدمنا في طاعتك يا حي يا قيوم، واجعلنا ممن يرفعون راية الإسلام لترفرف فوق أعناق المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واتحر الأعداء الإسرائيل يا أرحم الراحمين، واحفظ إخواننا في غزة يا أكرم الأكرمين، واحفظ إخواننا في كل مكان يا أكرم الأكرمين. أعني شوكة الإسلام يا حي يا قيوم، واجعل كلمة الكفر هي السفلى يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتيان ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر الصلاة.